نكا غي عسس للبحور مديم ما قولا يا غمر جرجر دي لفرور صلى حكي نكا غي عسس للبحور مديم ما قولا يا غمر جرجر دي لفرور عغيد الشافوعة تغل شهدان الزور ما تزيرو سكا تجوجو قات تنور يطرب بنتات اللام دعو سنسكي دكا سمين عن كراسان يموت ويهن يموت وام هاي طربا ذات اللام دعو السنسكي دكا سمين عن كراسان يموت ويهن يموت وام يسويت دي صدار ميتش عن في لما اسمنا دي تيريا النغمة تيموران برا يرش علي موتان بقرقاس انت الخادر المزين بين المزيان كل وانت تنفات السوان يرش علي موتان بقرقاس انت الخادر المزين بين المزيان كل وانت تنفات السوان جلال ولاس الصوفيان يذني فوري غدر ونص الموسيق الزمان وعيد صرصاصي كتوان البابوري لحقات الثرى جندي المرسى صغري بني الشورات وذمي بدل الصيفة البابوري لحقات السراجن في المرسى صغري بني الشورات وذمي بدل الصيفة يون مسكيني عمدات يكبرني في السيطرة بايضي وكاتي بقسات مرغيت وغانا حكيناك غي عسسنا البحور مديم ما قولا يا غمض جرجر دي لفرور صلى حكيناك غي عسسنا البحور مديم ما قولا يا غمض جرجر دي لفرور عغيد الشافوعة تغلش هدان الزور ما تزيرو سكا تجوجو قاد تنور عغيد الشافوعة تغلش هدان الزور ما تزيرو سكا تجوجو قاد تنور عغيد الشافوعة تغلش هدان الزور